وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا مقدمة في تفسير سورة فاتحة الكتاب مما ذكره الإمام القرطبي باختصار، وذكر في فضلها وأسمائها، وذكر مسائل منها أن هذه السورة العظيمة أعظم سورة في كتاب الله سبحانه. ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى، وذكر ذلك أيضا لأبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا أن العلماء اختلفوا هل يقال سورة أفضل من سورة، والصواب أنه يجوز ذلك طالما إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة أعظم سورة في كتاب الله، وأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، دل على أن القرآن بعضه أفضل من بعض من ناحية الثواب الذي فيه، ومن ناحية أنه قراءة البعض من المناجاة بين العبد وبين الله عز وجل، والله سبحانه وتبارك وتعالى يرد على العبد كما في هذا أو في هذه السورة سورة الفاتحة. أيضا في قول الله سبحانه وتبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فذكر أنه ينزل الآية لحكم معين في وقت معين، ثم بعد ذلك قد ينسخ هذه الآية، والنسخ عبارة عن رفع حكم ثبت بدليل متقدم بدليل متأخر، فبيرفع حكما ثبت قبل ذلك بالشريعة بحكم آخر جديد. هذا الرفع ليبتلي عباده سبحانه وتبارك وتعالى. والأمر الثاني أنه قد يخفف عليهم بأشياء، أنزل عليهم شيئا كان شديدا ثم خفف عنهم بعد ذلك، وقد ينعكس الأمر ينزل شيئا يكون خفيفا ثم يثقل عليهم بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. فذكر أن الناسخ خير من المنسوخ، وإن كان هذا قرآن وهذا قرآن كل كلام الله عز وجل. الخيرية من ناحية انتفاع البشر، فينتفع البشر بهذا الشيء الجديد. فلما يأمر الله عز وجل يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى المصابرة والمثابرة والمجاهدة أنه لا يجوز 20 من المؤمنين أن يفروا من 200، لا يجوز لهم، ويجب عليهم أن يقاتلوا، هذا حكم صعب وشديد جدا. وظل فترة ثم خفف الله من فضله وكرمه، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكون منكم 100 صابرة يغلب 200، على الواحد لا يجوز له أن يفر من 2، هذا حكم التخفيف. فهذا خير وهذا خير، ولكن الخيرية في هذا الجديد خير من الماضي. إيه الخيرية؟ مش لكونها آية، كل الآيات خير، ولكن لكونها فيها تخفيف على العباد، فكان الخيرية في التخفيف على العباد. وإلا فالذي يقرأ الآية الأولى له الثواب كاملا، والذي يقرأ الآية الثانية له الثواب كاملا، لكن الحكم نفسه هذا أيسر على العباد، المصابرة للإثنين من المصابرة للأكثر من ذلك. أيضا يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى لنا في كتابه تفضيل، فضل الرسل، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا عن المفاضلة، وهنا التفضيل ثابت، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، وهنا لا معارضة، إنه التفضيل ربنا فضل الرسل بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. ولكن لما ينهانا عن التفضيل بين رسل الله كما قدمنا عليه الصلاة والسلام، إنه النهي عن التمييز بالانتقاص، تنقيص بعض الرسل، حين يفضل فلانا ينقص من شأن فلان كما يفعل الناس بعضهم مع بعض، هذا الذي يحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فضلت النبي صلى الله عليه وسلم ليس من حقك أن تذكر النبي الفلاني وتقول إنه عمل كذا وكذا وكذا ونبينا لم يفعل هذا الشيء، يبقى على وجه الانتقاص من قدره، ليس من حقه ذلك. ولذلك لما عاتب موسى عليه الصلاة والسلام آدم وقال موسى لربه أرني آدم هذا الذي خيبنا وأنزلنا من الجنة، فلما رأى آدم عليه الصلاة والسلام قال له موسى أنت أبونا آدم الذي خرق الله بيده ونفخ فيك من روحه خيبتنا وأنزلتنا من الجنة. وهنا أنت بتعترض على إيه يا موسى؟ مش من حقك هذا الاعتراض، هنا تنتقص منه فيما صنع، هذا أمر كان بينه وبين الله. فآدم يحتج على موسى بالقدر وغلبه في الاحتجاج، إذا سكت موسى ما عرفش يرد على آدم عليه الصلاة والسلام، حين قال له أنت موسى الذي أنزل الله عليك التوراة وكلمك الله سبحانه وتبارك وتعالى، قال نعم، قال ألم تجد في كتابك، ثم عصى آدم ربه فغوى ثم تاب عليه قال بلى يجد في كتابه. طيب هنا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحد آدم وموسى، فحد آدم وموسى، المعنى إن إيه دخلك أنت؟ أنت مش بتقرأ في كتاب المنزل إن آدم عصى وربنا تاب عليه؟ إيه دخلك أنت تحاسبني عن هذا الشيء؟ سكت موسى ما عرفش يرد. إذا تاب الله سبحانه تبارك وتعالى على العبد عصى الله سبحانه، معصية بينه وبين ربه وربنا تاب عليه، إيه دخلك أنت يا موسى؟ اللي دخل غير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس من حقهم ذلك. لذلك سلم موسى عليه الصلاة والسلام وضحي النبي صلى الله عليه وسلم قال فحد آدم وموسى، فحد آدم وموسى، فحد آدم وموسى. احتج عليه أن قبل ما ربنا يخلقني كان كتب التوراة وكان كاتب في التوراة أن آدم يعصي وأن الله يتوب عليه، إذا كان هذا قدره الله عز وجل قبل أن يخلقني، التوراة مكتوبة عند الله قبل أن يخلق الله عز وجل آدم وقبل أن يخلق البشر، فإذا كان في التوراة أن آدم يعصي هل معقول أن ما يحصلش هذا الشيء؟ علم الله لابد أن يحدث ما يخبر به سبحانه تبارك وتعالى. فاحتج عليه أن هذا شيء قدره الله سبحانه من الماضي، لازم يحصل هذا الشيء حتى يكون في الدنيا بشر وحتى يبتليهم الله عز وجل ويرسل الرسل، حتى تكون أنت موسى رسول، حتى هتكون رسول إزاي وأنا ما نزلتش إلى الأرض أصلا، وليه شرفك الله سبحانه وتعالى ويخلقك أنت يخلقك وأنت عايز أن أنا ما نزلتش من الجنة، إذا أنا ما نزلتش من الجنة أنت مش هتخلق يا موسى. فكأن احتداد موسى على آدم اتغلب في احتجاجه انه لا لا هذا قدر، لازم يبقى في خلق، عشان يبقى في خلق لازم يكون آدم، عشان يكون آدم من ذرية خلق لازم ينزل الدنيا حتى يحدث التوالد وحتى تحصي المعاصي وحتى تولد الرسل، يبقى امر لازم يكون هذا شيء شئت ام ابيت. فحد آدم وموسى غلبه، يبقى الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المفاضلة بين الأنبياء هو التنقيص الانتقاص، أنك تذكر نبيا على وجه المعايرة أو على وجه الانتقاص من قدره لا يحل ذلك. أما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل وأن رسل الله عز وجل منهم خمسة من أولي العزم من الرسل فضلهم الله عز وجل على غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا أمر ثابت فليس من حق أحد أنه ينكر ما ثبت. أيضا ذكروا في فاتحة في الكتاب سبحانه تبارك وتعالى من فضلها أن الله ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، يبقى أعظم صورة نزلت في كل الكتب السماوية من عند الله سبحانه. طيب لما يذكر يقول ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، طيب يمكن في غيرها من كتب، كتب كثيرة نزلت من عند الله عز وجل، يقول علماء هذا خطأ، أنت في كلامك حين تقول إن فلانا أفضل العلماء، إن فلان يبقى هو أفضل الناس لأن العلماء أفضل الناس، فإذا فضلته هو على العلماء معنى التفضيل على الجميع. هذه كتب الله عز وجل أعظم كتب الله سبحانه التي نزلت إلى الأرض، كتب التوراة الإنجيل القرآن، أعظم الكتب إطلاقا هو القرآن العظيم. فإذا قال لنا ما نزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا حتى في القرآن سورة بمثل عظمة هذه السورة، سورة الفاتحة، يبقى على ذلك هي مفضلة على كل الكتب التي نزلت من السماء على أنبياء الله سواء هذه الكتب أو غيرها من الكتب. هذه السورة سورة فاتحة الكتاب يقول العلماء فيها أنها تضمنت علوما عظيمة، يعني في فاتحة الكتاب أعظم ما يكون فيها علم التوحيد، علم التوحيد، شكر الله سبحانه، معرفة نعمة الله سبحانه، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات كما سيأتي في شرح السورة بتفصيلها. يذكر العلماء أسماء هذه الصورة، وقلنا كثرة الأسماء للشيء دليل على شرف هذا المسمى، فهذه الصورة ذكروا لها 12 اسما أو 14 اسما، فمن أسمائها صورة الصلاة، صورة الصلاة، صورة الصلاة منين التسمية؟ من الحديث قول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، قسمت الصلاة، فهنا أنهي صلاة؟ عرفنا إن الصلاة المقصودة هنا هي الفاتحة، الفاتحة. والصلاة بأصل وضعها في اللغة بمعنى الدعاء، كلمة صلاة معناها دعاء، فزي ما كان العرب واحد يقول لابنته عليك مثل الذي صليت فاغتمضي، هنا يقول لابن عليك مثل يعني أن لك دعاء مثل ما دعوت لي، وكانت دعت لأبيها وهو الذي يذكر عنها تقول ابنتي وقد قربت مرتحل، تدعو البنت لأبيها، دعت له الدعاء فقال عليك مثل الذي صليت، أنت بتدعو لي وأنا أدعو لك بمثل ذلك. فكأن الكلمة معروفة عند العرب، كلمة صلاة بمعنى الدعاء. فهنا الصلاة صارت هيئة مخصوصة التي نصليها، وإن لم ينفي القرآن أن صلاة بمعنى الدعاء في اللغة. فهنا لما يقول قسمت الصلاة بمعنى من معاني الصلاة وهي فاتحة الكتاب، لأنه فصل بعد ذلك إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي هذا. إذا تسمى بالصلاة أو بسورة الصلاة. التسمية الثانية تسمى بسورة الحمد، سورة الحمد لأنها تبتدئ القراءة جهرا تقول الحمد، أو لأنها حوت على هذه الكلمة الحمد، كما يقال سورة الأعراف لذكر الأعراف فيها، سورة البقرة لذكر البقرة فيها، كذلك سورة الحمد لذكر الحمد فيها. تسمى بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب، وهذا متفق عليه من العلماء على هذه التسمية أنها فاتحة الكتاب، ودع فيها حديث في هذا المعنى. أيضا تسمى بأم الكتاب، من أسمائها أنها أم الكتاب، وأم الشيء معنى أصل الشيء، بمعنى أصل الشيء، وهذا أو هذه التسمية عند جماهير أهل العلم أنها تسمية صحيحة، وإن كرهها البعض، كره أن يقال أم الكتاب يعني لهذه الصورة أنس بن مالك رضي الله عنه والحسن البصري وابن سيرين، كره قالوا لا يقال ذلك. ليه كرهوا هذا الشيء؟ قالوا علشان ربنا ذكر في القرآن والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ما هيش الفاتحة، هنا المذكور به هنا ليس الفاتحة. وهنا لا ينافي أن يقول إن في القرآن آيات محكمات هن الأصل الذي يرجع إليه إذا اشتبه على الإنسان شيء، لما يذكر ربنا سبحانه وتبارك وتعالى لنا شيئا في مكان له معنى ويذكر في مكان آخر يحتمل كذا ويحتمل كذا، نرد هذا المحتمل إلى الأصل الذي ذكر فيه المعنى الآخر الذي ليس فيه شبهة الاحتمال. فهنا لذلك يقول الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبتدي يجري وراء المتشابه ليس وراء المحكم. يقول أنس وابن سيرين أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ، ولا مانع أن يكون أم الكتاب اللوح المحفوظ وأن تسمى الفاتحة أيضا أم الكتاب، لا ينفي هذا ذاك. ولذلك يقول الله عز وجل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإنه يعني في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، فلا يمنع أن يقال أم الكتاب لفاتحة الكتاب كما جاء في ذلك نصوص، وأن يقال في غيرها أم الكتاب أيضا. التسمية الخامسة تسمى بأم القرآن، أم القرآن يعني أصل القرآن، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب. طالما جاء حديث بهذا الشيء فالحديث يقضي على أقوال من يختلف في ذلك. قال الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. أيضا جاء في رواية عند الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، يعني الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. هذه من تسمية فاتحة الكتاب أنها أم القرآن وأم الكتاب، كلمة أم بمعنى أصل الكتاب وأهم ما في الكتاب. يقول الإمام البخاري سميت أم الكتاب، العلة ليه اسمها أم الكتاب؟ قال لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف كأنها أصل وبعد ذلك يبني عليها غيرها، ويبدأ بقراءتها في الصلاة، ما تصحش الصلاة من غير ما تقرأ فيها بفاتحة الكتاب فتبدأ بقراءة الفاتحة، وما يصحش أن تبدأ بغيرها قبلها، فهي الأصل اللي يبنى عليه غيره. فالقراءة حين تقرأ الفاتحة بعدها تقرأ سورة وبعدها تقرأ آيات، فلا يصح أن تعكس سكنتها الأم، يعني الأصل والذي يبدأ به، فيبدأ بها كتاب الله عز وجل ويبدأ بقراءتها في الصلاة. من التسمية سمى مكة أم القرى، أم القرى كأنها أصل القرى، إن منها أو فيها دين الله عز وجل وينتشر حولها القرى، وهي أم الدنيا، سرة الدنيا مكة كما يقول علماء الجيولوجيا وغيرهم. سميت أم القرآن كما ذكرنا، والعلماء يقولون متضمنة علوما كثيرة في هذه السورة كما سيأتي فيها. تسمى أيضا المثاني. المثاني وإن معناها إن من التسميع، والتسميع معنى التكرار، لأنها تكرر في كل صلاة. أقل ما يكون في الصلاة صلاة ثنائية هذا الغالب اللي هو ركعة واحدة في اليوم كله، لكن غيرها من الصلوات صلاة متكررة وصلاة هي تتكرر فيها الركعات، وفي كل ركعة تقرأ فيها بفاتحة الكتاب. فلكونها تثنى يعني تقرأ مرة ومرة فسميت المثاني. ولا يمنع أن تسمى الفاتحة المثاني أن يسمى غيرها من القرآن مثاني أيضا بهذا المعنى، أنه يثنى بمعنى يكرر يعني يقرأ كثيرا. سميت القرآن العظيم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هي أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيت. تسمى أيضا بالشفاء، الشفاء لكونها رقية، وهنا التسمية مذكورة، يعني ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، إنما اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدراك أو ما يدريك أنها رقية، قال لكونها رقية أن من ورائها الشفاء يكون ذلك. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ الرجل إذا كان به مرض أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي رواية يقرأ سبع مرات بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ما يدل على التسمية بالرقية، في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. جاء من أسمائها وهو الاسم العاشر، قال ابن عباس هو الأساس، الأساس وهو نفس معنى أم القرآن كأنها الأصل. جاء أيضا تسميتها الوافية، الوافية يعني الكاملة، وسميت بالكافية، وهذا جاء عن بعض التابعين، جاء عن سفيان بن عيينة أنه سماها الوافية، قال لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاستزاد، لا تتنصف ولا تحتمل الاستزاد. المعنى وأنت في الصلاة يجوز لك أن تقرأ مثلا بعد فاتحة الكتاب تقرأ آية طويلة، أو تقرأ آيات قصيرة، تقرأ سورة كلها نصها ربعها، تقرأ ما شئت. فاتحة الكتاب ما ينفعش تقول حنقرأ ثلاث آيات منها وكفاية كده عشان تعبت، ما ينفعش فاتحة الكتاب. فإذن قلناها لا تختزل يعني في الصلاة، لابد من قراءتها كاملة، بل العلماء يشترطون فيها شروطا شديدة في الفاتحة، إنه لابد تقرأها تتقن قراءتها. فحين تقرأ التشديد يقول لك فيها 11 شدة وفيها كذا شدة، لابد من قراءتها الشدة تقوم مقام الحرف، إذا لم تأتي بالشدة فكأنك لم تقرأ الحرف، ينقص من قراءة الفاتحة، لابد من إتقان قراءة الفاتحة. تسمى أيضا بالكافية لأنها تكفي عن سواها، لو أن قرأت في الصلاة فاتحة كتاب وركعت صحت صلاتك، لو قرأت غيرها ولم تقرأ الفاتحة مع حفظك الفاتحة لا تصح منك الصلاة، فسميت الكافية لذلك. كونها سميت المثاني، قلنا غيرها أيضا يسمى المثاني، قال الله عز وجل في كتابه كتابا متشابها مثاني، كتاب، فوصف القرآن بأنه متشابه ووصفه بأنه مثاني، وقال فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى القرآن فيه آيات محكمات وفيه متشابهات على معنى، والقرآن كله متشابه على معنى آخر، يبقى ما يشكلش عليك، يعني يكون متشابه يعني يشبه بعضه بعضا في الإعداد في السمو، في أنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. يبقى القرآن حين نقول أنه كتاب متشابه يعني كله في مستوى واحد من عظمة البلاغة وعظمة التلاوة وغير ذلك. لكن لما يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، يعني آيات لا تحتمل غير معناه، وآيات أخرى قد تحتمل معنى آخر، لذلك يقول لك رد هذا المتشابه إلى المحكم، ما تتلعبش بآيات الله عز وجل، وضحنا لكم في المكان الفلاني المعنى هذا، يبقى تعمل بهذا المعنى ويقضي به على غيره من المعاني. هذه فاتحة الكتاب، وهذه هذا القرآن العظيم سمي أو وصف بأنه محكم وأنه متشابه. وكذلك سميت السبع الطول من القرآن، السبع الطوال، وبعدها المئون، وبعدها المثاني. المثاني معناه أنه القرآن الذي يتلى كثيرا، إن العادة لما الإنسان يصلي مش هيقرأ بسورة البقرة يعني دائما، ولكن قد يقرأ بصور من المئين، وأكثر منها صور المثاني اللي هي تليها في عدد الآيات الأقصر يعني من المئين. إذا أحب إنسان أن يقوم من الليل، العادة أنه يعني ما بيستروحش أنه يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران إلا إذا كان معتادا على ذلك، لكن الغير معتاد